بعض الناس لكي يظهر بصورة المنصف ويرضي متلازمة الأنصاف في قلبه، اللي هو الآن الأمر أصبح إلى حد ما نوع من أنواع الضغط الجماهيري والتأنق، أن لكي أظهر منصفا كيف يظهر الأنصاف لكي لا يقال عنك أنك سلف متشدد أو متحجر، أنك تبدأ تمدح مجموعة من المخالفين بسخاء وتبحث لهم عن أحد الإخوة. له صديق، صديقه هذا بدأ يناقش في الملف الإلحادي وهو عامي، واحد لواحد لواحد لواحد وصل إلى رجل معتزل، ولأنه كثير من المشتغلين بهذا الملف يعني عندهم برود مع الأسف عدد منهم تجاه الانحرافات اللي عند الأشاعرة والمعتزلة وغير ذلك، ولسان حالهم أنه أهم شيء ما يخرج من الملة بشكل واضح، يعني وكأنه قاطع أنه هؤلاء القوم ليس عندهم كفريات، أنه ما يخرج من الملة بشكل واضح وإلى آخره. لكن في النهاية هذه المخالفات سيحاسبه الله عليها قطعا، وهذه المخالفات أنت ستكون مسؤولا عنها إذا أوصلته إلى هذا الباب أو إلى هذا المجال. وفي الوقت الذي يجهل فيه كثير من طلبة العلم الكثير من أعيان علماء التابعين وزهادهم، ما كلمك عنه، يعني بعض الشباب اللي يدرسون أصول الفقه حاط فكرة عن الأسانيد وغير ذلك، ومن تتلمذ على من وإسناد الفقه مليان تخبيط، وهو طالب علم جيد جدا في باب الأصول لكن مليان تخبيط، ما عنده فكرة عن السلف أصلا وسياقاتهم التعلمية والعلمية، وإنما شيء من الثقافة العامة الدارجة يعني التي ليس فيها نوع من التعمق. نحن في مثل هذه السياقات نذهب ونقول للناس أشعري معتزل، الشاهد الولد صار معتزليا بعدها، صار يكفر معاوية وإلى آخره، وأبلغني توبته. شاب آخر نفس القصة بدأ هكذا ثم تمشعر، صار شافعيا أشعريا في بلدان يعني ما كانت تعرف شيئا أو ما كان يوجد فيها معتزلة أو أشاعرة. وعلما أنه كما شرحنا يعني ما دام أنت عندك مادة جيدة، وكثير من المواد أصلا التي فيها ردود على الملاحدة والعلمانيين وغير ذلك، يعني إنما يحسنها الفقهاء، وأما المتكلمون فكثير من الأجوبة على أصولهم، بل كثير من الشبهات مشتركة بين المتكلمين والملاحد، ومع كونهم لهم ردود لا بأس بها في بعض المواطن. أيضا شخص من روسيا ذهب إلى المدينة النبوية يدرس عند رجل مشهور يخلص متون كثيرة في وقت قصير، وهذا الرجل هذه عادته، وحقيقة يعني يتكلم دائما طالب العلم يفعل كذا طالب العلم، كثير من الشباب يغترون بهذا الخطاب، وحقيقة يعني هو الذي أراه أنه رجل اطلاع متوسط، ولا أكاد أعرف له تحريرا جيدا لمسألة علمية بمعنى التحرير العلمي المعتاد. فهذا الشخص أيضا مصاب بهذه المتلازمة، متلازمة الأنصاف الزائف، فجلس يثني على علماء الأشعرية وغير ذلك بشكل مفرط، والرجل أصلا في بلده يوجد أشاعرة كثر دون مراعاة لحال هؤلاء. فهذا الشاب يعني ذهب إلى بلده وتمشعر. طبعا بطبيعة الحال أنت تقول أنت الآن لم تخرجه من إلحاد إلى أشعري، أنت أخرجته من إسلام فطرة وأحيانا من سلفية إلى أشعري، وهنا يفهم حتى الآثار السلفية من وقر صاحب بدعة فقد عان على هدم الإسلام. هذا في الوقت اللي يجهل فيه كثير من علماء أهل السنة، كثير من رواة الحديث، كثير من مجهودات علماء أهل السنة في الرد على أهل الباطل، مجهولة إلى حد كبير جدا. طيب ثم الذهاب ها هنا وها هناك لمثل هذا السياق، وأنا أتعجب، يعني هناك قلة حكمة واضحة في عدد من هؤلاء شباب يعني، ثم أن تجد عندهم نوع من التحفظ الكبير من دعم مشروع لإنسان طعن في بعض أبحاثهم أو انتقد بعض شيوخهم أو أو أو، والإنسان المتجهم اللي ينكر أحاديث اللي عنده بلاوي تجد ما عندهم مشكلة. مثل واحد من مشاهيرهم، من مشاهير